الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يوم الدين. أبا كتاب الحج من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال في الباب 82: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى. معنى هذه الترجمة باب، يقول الإهلال، الإهلال اللي هو إعلال الصوت بالحج، وسمي إهلال من الهلال، وذلك أنه كما عادة العرب عندما ترى الهلال في أول الشهر ترفع صوتها من استبشار بقدومه، فسمي كل رفع للصوت إهلال. البطحاء مكان معروف طبعا في مكة وما زال مسمى بهذا الاسم، وغيرها غير البطحاء للمكي الذي يسكن البطحاء، والحاج الذي يأتي من خارج مكة إذا خرج من منى. فيلبي بالحج، يعني يخرج من منى ويكون في أي مكان في مكة فيلبي بالحج من هذا المكان ليأتي إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج فقال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. هذا كلام عطاء لما سئل عن المجاور. المجاور هو الذي يعني يذهب إلى مكة من أجل العبادة ويجاور البيت، يعني يكون مجاور البيت ويقيم في مكة من أجل العبادة، فيلبي بالحج. هل له أن يلبي بالحج يخرج وهو مكي يروح يحج إلى عرفة وهذا؟ فقال عطاء: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. بعد ما يصلي الظهر يوم التروية ويستوي يركب الراحلة يقول لبيك اللهم بحمدك، أي من مكانه. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. هذا كلام جابر رضي الله تعالى عنه. يقول: لما قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اعتمروا وأحلوا وبقوا في مكة حتى كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يملؤون الرواية، والرواية اللي هي قربة تكون مجموعة من القرب تخيط بعضها في بعض وتكون راوية كبيرة. يوم التروية اليوم الثامن يقول: جعلنا مكة بظهر، يعني خرج مكة لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، المكان الذي كان نزل فيه النبي. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهيل حتى تنبعث به راحلة. فناس بيسألوا ابن عمر بيقولوا: أنت بنشوفك تقعد في مكة ولا تهل بالحج اليوم التروية يوم الثامن، والناس يهلون بالحج عندما يروا الهلال، هلال ذي الحجة أول يوم، وهم جالسين في مكة توما يشوفوا هلال ذي الحجة يقول لبيك اللهم يحرمون ويقول لبيك اللهم بالحج، فأنت شلون تخالف الناس عادي؟ فبين لهم أن النبي ما كان يهل بالحج إلا إذا بعث راحلته يعني في السفر، أما يهل وهو جالس مثلا في مكة نازل بمكة، ولما يشوف يوم أول يوم في في في في الحجة يهل، لا، يقول هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إهلال بالحج إلا يوم الثامن، أما الإهلال بالحج قبل هذا اليوم لمن هو مقيم بمكة مجاور بمكة أو من أهل مكة هذا ليس من السنة، وإنما ينتظر حتى يجي يوم الثامن ويهل. فإذا قدم هذا بيومين أو ثلاثة أو كما كان يفعل بعض الناس من أول يوم من ذي الحجة يكون هنا يعني ليس على السنة. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. هذا عبد العزيز بن رفيع يسأل أنس بن مالك رضي الله تعالى وقال له أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله. وذلك هذا طبعا هذا أنس كبر سنه سؤال السؤال هذا بعد يعني وهو كبير وكان من آخر الصحابة وفاة. فقال له أين صلى رسول الله الظهر والعصر يوم التروية اللي هو اليوم الثامن؟ فقال له بمن إن الرسول ارتحل قبل الظهر وذهب الظهر إلى منى فصلى فيها الظهر وصلى فيها العصر. قال له عبد العزيز هذا فأين صلى العصر يوم النفر؟ وين صلى العصر؟ فقال له بالأبطة صلى رسول الله العصر يوم النفر صلى بالأبطة. الأبطة اللي هو مكان نزول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له افعل كما يفعل أمراؤك. طبعا كان في وقت بني أمية وكان الأمير هو يقود الناس عليه. فقال له يعني اتبع في هذا أمير الحج اللي هو مؤمر قبل الخليفة وافعل كما يفعل. حدثنا علي وسمع أبا بكر بن عياش حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا وحدثني إسماعيل بن أبان حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. أمره بالطاعة هنا عشان لأنهم كانوا أحيانا يعني من يخالف يضربونه وهذه مثل السنن يعني هذه سنة. فإن كان مثلا له الناس مثلا عن صلاة الظهر مثلا بمنى وصلوا بمكة فيطيع في هذا لأنها سنة ليست يعني من ال يعني ال ال الركن الواجب. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم المنذر حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. هذا حديث ابن عمر أن النبي صلى بمنى ركعتين يعني كان يقصر الصلاة وهو بمنى علما أنه يقيم في منى ثلاثة أيام مقيم جالس لكنه كان كذلك يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه. وأبو بكر كذلك صلى ركعتين وعمر صلى ركعتين وعثمان جزء من خلافته صلى ركعتين ثم أتم عثمان بعد ذلك رأى بعد ذلك أن يصلي أربع ورجع في هذا عثمان بن عفان لما يصلي أربع. فبعض أهل العلم يقول أنه يصلي أربعة لأنه تأهل ب يعني تزوج بمكة وخشي أن يكون أصبح من أهل مكة ف يعني يصح له الـ يجب عليه الإتمام. والبعض يقول انه خشي ان الناس يعني يكون الناس تأتي من الافاق وتظن وفقط يعني يجتمعوا في منى وهذا وتظن ان الصلاة قصر فاذا ذهبوا يكون يصلوا قصرا ولا يعرفوا ان الصلاة يعني رباعي. لكن على كل حال قد انكر عليه الصحابة ولكنهم كان لانه خليفة الخليفة والإمام كان إذا صلى أربع يقوم يصلى أربع. ولكن عندما يستفتوا يعني هذه الصلاة يقول هذه خلاف السنة وأن النبي يعني كان يصلي بمنى ركعتين. حدثنا آدم حدثنا شعبة والنبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. هذا كلام يعني حارث بن وهب يقول النبي صلى بنا ونحن أكثر ما كنا قط يعني مع الرسول. فقد كان الذين حجوا مع النبي عامة يعني طبعا المسلمين فقط وكان أكثر عدد اجتمع للمسلمين في هذا الوقت كان مع النبي أكثر 100,000 يحجون معه وآمنين لا أحد يخوفهم كل الجزيرة قد بسط عليها يعني بساط الإسلام وأصبحت كلها تدين بالإسلام فما هم خايفين من أحد. ومع ذلك صلى النبي ركعتين فيدل على أنه مو خوف يعني أن هذه الصلاة ليست للخوف وإنما هي صلاة هكذا مثلا. وذلك أنه جاء في آية قصر الصلاة أنها مع الخوف قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. فاشتراط القصر مع السفر للخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي هنا يعني ما كان خائفا، ولذلك سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف لما نصلي يعني ركعتين نقصر وقد أمننا ما احنا خايفين، فقال صدق أن تصدق الله بي عليكم فاقبلوا صدق إن هذا أمر الله تصدق به عليكم، فإنه خفف عنكم في السفر أن تصلوا تجعلوا الرباعية اثنين فأقبلوا صدقة الرب جل وعلا. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه في إنكاره على عثمان لما صلى أربع ركعات في منى، فيقول أنا حضرت الصلاة مع النبي يعني في منى فصلى ركعتين، ومع أبي بكر بعده فصلى ركعتين، ومع عمر بعده صلى ركعتين. قال ثم تفرقت بكم الطرق، يعني هنا يعرض بعثمان رضي الله تعالى عنه أنه يعني قد خالف في هذا يعني سنة النبي وسنة الخلفاء قبله. يقول يا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يقول يا ليت حظي نصيبي من أربع ركعات ركعتين الله يتقبلهم سبحانه وتعالى. فيعني أنها الزيادة ليست تعبدا لأنها جاءت على يعني خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل عن أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. هذا من فقه النساء، هذا أم الفضل رضي الله تعالى بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت الناس شكوا هل النبي صائم في يوم عرفة ولا فاطر، حبت أن تبين هذا بالواقع، فأرسلت النبي شراب فشرب هو وعدنا قصة صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فعلم الناس فبدل ما يسألوه يا رسول الله أنت صائم ولا فاطر يكون كلام، جعلته يعني شيء عملي. شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي بشراب فشربه صلى الله عليه وسلم. فهذا السنة أن من بعرفة يسن له أن يكون مفطرا ولا يصوم. وأما الصوم استحباب الصوم يوم عرفة إنما هو لمن هو خارج عرفة من ليس حاج. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. هذا محمد بن أبي بكر تابعي يسأل أنس بن مالك وهو رجعين من منى لعرفة ذاهبين يعني في الطلوع، فيقول شلون كنتم تسووا مع الرسول لما كنتم في هالحالة يعني وانتم طالعين من منى إلى عرفة، فقال كنا مع النبي كان يهل منا المهل اللي هو الإهلال اللي هو بتهليل هنا بالتلبية فيلبي ديت، ويكبر المكبر يقول الله أكبر فلا ينكر عليه، يعني بأي ذكر يرفع به صوته ما أحد ينكر من يعني الصحابة بعضهم على بعض، فيجوز فيه التكبير رفع الصوت بالتكبير، ويجوز كذلك رفع الصوت بالتلبية، وكان للصحابة لهم تلبيات شتى، وكان النبي يلتزم هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي التي التزمها صلوات الله وسلامه عليه. باب التهجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليهم الحفة معصفرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر أو فقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدقا. هذا عبد الملك اللي هو ابن مروان خليفة الأموي كتب إلى الحجاج عامله وكان يعني أمره على الحج ألا تخالف ابن عمر في الحج. قال لي شوف ابن عمر إيش يسوي في الحج وجعله بيه. لا تخالفه. طبعا ابن عمر ليس أميرا وليس بيت، وإنما كما اعتزل الأمر كله، لكن أراد يعني عبد الملك أن الحجاج وهو أمير الحج أن يقتدي ابن عمر لأنه أعرف الناس بالسنة، وكذلك فيه يعني تسكين للناس، وأن بني أمية لم يخالفوا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وابن عمر هو يعني أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كتب له قال له يعني يحج تحج ولكن وإياك أن تخالف ابن عمر. يقول فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة، وأنا اللي هو سالم ابن عبد الله ابن عمر. يقول جه يعني هذا الحديث يروي سالم ابن عبد الله ابن عمر. يقول جيت أنا مع أبي يعني يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج وزوال الشمس عن كبد سمعان وقت الظهر، فخرج عليه ملحفة معصفرة. ملحفة يعني شيء التحف على اليد، ومعصفرة طبعا هذا خلاف السنة، المعصفرة اللي هي مصفرة بالعصفر، العصفر نبت زهرة كذا تعطي صبغ أصفر. فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ وأبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن عمر. فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال إن كنت تريد السنة تبي تطبق السنة تقوم الآن تطلع الآن يعني للوقوف بعرفة الآن. قال هذه الساعة هي وقت الزوال؟ فقالوا نعم. طبعا هذاك يمكن كان بده ينام لحد العصر وبعدين يطلع. فقال له هذه الساعة؟ قالوا نعم. قال فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. قال له استنني شوية بدأ يعني يغتسل. يقول فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. صار الحجاج هنا سالم وهنا عبد الله بن عمر مشي في الوسط. فقلت ده سالم قلت الحجاج إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. هذا كمان بيأتي سالم خايف يأخذها بها يطول. حجاج فصيح بليغ من أفصح الناس في اللغة ويمكن يطول بقى هو طبعا خطبة سياسية. نعم. فقال له تبي السنة؟ هذا خطبة قصيرة أقصر الخطبة دي وخلي وقوف الناس يقف الناس إلى والله يأتي. فجعل ينظر إلى عبد الله. طبعا هذا ها خطبة عرفة أي نعم. فجعل ينظر إلى عبد الله يعني هذا صغير هذا يتكلم. فقال له صلاة صدق اللي هو ابنه يعني أنه صدق أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي قصر الخطبة يوم عرفة وذلك يفسح الناس يعني لإطالة الوقوف. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه صلى الله عليه وسلم. هذه أم الفضل، يعني لما رأت الناس بيختلفوا كده أرسلت له بقدح. القدح هو عبارة عن إناء يكون أسفله أضيق من أعلى، هذا الذي يسمى القدح. فشربه النبي وهو واقف على بعيره، إما واقف على بعيره يدعو، وإما مواقف بعرفة على بعيره، يعني واقف بعرفة لكن راكب بعير صلوات الله وسلامه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. طبعا عرفة فيها الظهر والعصر، وأما المغرب والعشاء فإنها لا تصلى فيها إنما تصلى في المزدلف. فهذه الصلاتين ابن عمر كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما كذلك، يعني بدون إمام، فإذا صلى مع الإمام فهو يصلي جمع، وإذا فاتت الصلاة مع الإمام يصلي مع الإمام وكان في منزله فكذلك يجمع بينهما رضي الله تعالى عنه. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم. هذا سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر بأن الحجاج بن يوسف الثقفي طبعا عام نزل بابن الزبير، يعني أزل ابن الزبير عن مكة وليتوى، سأل عبد الله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، لأن الخليفة اللي هو عبد الملك قال له أطع عبد الله بن عمر. فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، هجر بها يعني عجل بها، التهجير هو التبكير، صلي يعني الظهر والعصر في أول الوقت ما تتأخر، وكان عادة بني أمية أنهم يأخرون الظهر إلى قرب العصر، يأخرون العصر إلى قرب المغرب، فقال له تعجل هذه وقت الزول عطول. فقال عبد الله بن عمر صدق على سالم إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل تهجير وجمع بين الصلاتين؟ فقال وهل تتبعون في ذلك إلا سنة؟ قال هذا يعني ليست هو كلام يعني ولا كلام عبد الله بن عمر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ عبد الله بن عمر صاح عند فسطاطه، فسطاطه اللي هو دير. أين هذا؟ مش أين الأمير ولا أين دير، أين هذا؟ بدون هذا الجيد. فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح، يعني تخرج الآن للصلاة يعني. فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. باب التعجيل إلى الموقف وباب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ هذا جبير بن مطعم قرشي طبعا يخبر عن أبيه مطعم بن عدي بيقول أنا بعير لي ضل مني يوم عرفة ورحت أدور عليه. يقول فوجدت النبي واقف بعرفة، وطبعا كان القريش ما تقف بعرفة، كانوا يقفون آخر حدهم مزدلفة، يوم عرفة يقف مثل المزدلفة ولا يطلعون من المزدلفة. يقولوا احنا اهل البيت، اهل بيت الله، مش اهل بيت المديان، اهل بيت الله، بيت الله مكة، ولا يحل لنا ان احنا في الحج نخرج عن بيت الله اللي هو حدود الحرم. فما يرون يقول لان عرفة خارج الحرم في الحل، فكان الناس كلها تروح تقف في عرفة، العرب كلهم الا القرشي، القرشي ما يقف. وكانوا القرشيين يسمون انفسهم الحمص، واختصوا انفسهم طبعا بخصوصيات في الحج، فمن ضمن خصوصيتهم هذه انهم لا يقفون بعرفة. والشيء الثاني انهم هم الوحيدون الذين يحل لهم ان يطوفوا بالبيت مستورين، ولا يحل لغيرهم ان يلبس اي ثياب له على حول البيت، بس كل الباقين يطوفوا عرايا الا هم، فهذا الحمص. فهذه ديت. فربنا سبحانه فيقول لما شاف جبير بن مطعم، شاف يقول انا شفت النبي في عرفة، فقلت ما شأنه هذا هنا، انه من الحمص يعني انه قرشي ديت. وطبعا يبدو ما كان طبعا قد علم امر الله تبارك وتعالى، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، والناس كلهم انتظروا طبعا، كان العرب انتظروا النبي انش حيسوي، انه يمكن يقف على حدود مزدلفة ويأمر المسلمين انهم يخرجوا، فدفع النبي ودخل يعني الى عرفة صلى الله عليه وسلم، وطبعا نزل قول الله تبارك وتعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وين تفيض؟ ترجع مرة ثانية، من حيث افاض الناس، الناس وين يفيضوا؟ يفيضوا من عرفة. فاصبح هذا في كل يعني في حق الجميع، ان الوقوف يجب ان يكون في عرفة، بل عرفة هي ركن الحج الاكبر، الركن الاكبر في الحج هو الوقوف في عرفة. فقلت يقول جبير هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا. حدثنا فروة بن ابي المغراء، حدثنا علي بن مسر عن هشام عن عروة، عن عروة يقول كان الناس يطوفون في الجاهلية عراه الا الحمص، والحمص قريش، وما ولدت الاب يعني لو مثلا كان له مثلا امرأة مثلا انصارية من المدينة او خذلية او ما كانت، برضو يكون ابنه هو، مدام ابنه هو يكون تابع للحمص، فما ولدوه هم الآباء خلاص هذول البيت. وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها حسبة، يعني يعني إذا جاء واحد يعني يستحي أنه يطوف عريان، يقوم يجي القرشي يتبرع عليه يعني يحتسب عليه، يقول له أنا أعطيك ثيابي تطوف فيها، فيتبرع له بثيابه. يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة الثياب تطوف فيها، لكن في ثيابها هي اللي جاء فيها، لا لا لا جاء. فمن لم تعطيه الحمص طاف بالبيت عريان، عاد هذا مشكلة اللي ما يحصل شأنه. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، وتفيض الحمص من جمع اللي هي مزدلفة. قال فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع اللي هي مزدلفة، فدفعوا إلى عرفات، دفع الناس جميعا هم الحمص كذلك قريش إلى أن تقف بعرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع، قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. هذا هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير يسأل أسامة، وأسامة كان مع النبي ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فقال شلون كان سير النبي عندما يخرج من عرفة نزل مزدلفة، فقال له كان يسير العنق. العنق نوع من مش الإبل وهو بطيء ماسك، اسمه السير نفسها يكون بطيء، هذا طبعا بيكون شاد لها أديان. فإذا وجد فجوة في فسحة نص يسيب لها اللي هذه الزمان، فالنص هو نوع من مشي الإبل أسرع من العنق. فيصل مش معترض اليوم على قراءه ولا شيء؟ ها رجوع نقرا شويه كمان ولا اكتفيتوا؟ ها كفايه اليوم. طيب اكتفي اليوم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.